فلا نوليه القضاء، وإن كان عالما وقويا وذلك لفسقه. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر الله عز وجل أن نتبين خبر الفاسق، وهذا يدل على أن خبره لا يقبل مطلقا، يعني لا يقبل على سبيل الإطلاق، وإنما يتبين فيه. ومعلوم أن القضاء يتضمن إيش؟ الخبر، لأن القاضي يقول للمدعي والمدعى عليه: هذا حكم الله، فحكمه متضمن للخبر فلا يقبل. وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف لفسقه، وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدا، فلا يصح أن يكون قاضيا. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق أو يعمل به بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا حاكما فاسقا فإننا نوليه، ولكن نختار أخف الفاسقين فسقا، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا فإن لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خصلة يفسق بها إلا من شاء الله. الغيبة فسق، وموجودة بكثرة، موجودة بكثرة. التغيب عن العمل والإصرار على ذلك، وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويخرج قبل الدوام بساعة مثلا، الإصرار على هذا فسق، لأنه ضد الأمانة، خيانة، وأكل للمال بالباطل، لأن كل شيء، كل راتب تأكله في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل. لو نظرنا أيضا إلى مجتمعنا لوجدنا كثيرا من الناس يتهاون بإسبال الثوب، يتهاون بإسبال الثوب ولا هم إذا أسبل. نجد أيضا كثيرا من الناس يتهاون بالنيل من لحيته، إما حلقا أو تقصيرا. فإذا كنا لا نجد في الناس من يجمع أو من يتصف بصفة العدالة فإننا نولي أخف الفاسقين فسقا. طيب، يقول: عدلا سميعا. يشترط أن يكون سميعا أو أن يكون قوي السمع. سميعا ضده الأصم، ضده الأصم اللي ما أسمع أبدا، يعني لو تأتي إلى لو وقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمع، هذا ما يصح أن يكون قاضيا. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يسمع كلام الخصمين. أولى، الخصمان لو يتكلمان أكبر كلام أو أشد صوت بأشد صوت ما سمع، وظاهر كلامهم أنه لا يصح أن يكون قاضيا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة أو الإشارة. لأني أدركت رجلا كان لا يسمع أبدا، لو تثور البندق جنب إذنه ما سمع، لكنه يكتب ويعرف الإشارة معرفة عظيمة، وكان معه لوح حجر. الذي تعرف لوح الحجر اللي يكتب فيه بالبنسل ويمسح، معه لوح حجر صغير يضع في مخباته، إذا لقاك أشر هكذا يعني السلام عليكم، ثم طلع اللوح قال اكتب، يعني كان جاي أخبار ولا شيء ولهذا كان هو من أعلم الناس بالأخبار، حتى أخبار الدول وغيره يعلمها، لأنه حريص على تلقي الأخبار سبحان الله العظيم، يحس بنفسه أنه إذا لم يفعل هذا ما علم بشيء. فتجده إذا لقي أي واحد سلم عليه وطلع هذا من جيبه وقال اكتب، فكان عنده علم كثير. طيب، كلام الفقهاء الآن يقتضي أن الأصم لا يصح أن يكون قاضيا ولو فهم كلام الخصمين بالإشارة أو بالكتابة. أما بالإشارة فقالوا إنه لو فهم بالإشارة قد لا يحسن الخصم الإشارة، قد لا يحسن الخصم الإشارة ولا لا، قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئا آخر، نعم، ربما يشير هكذا فيحسب القاضي أنه أن خصمه قد ضربه بجمعه، نعم، وهو يريد خمسة. وقد يعني الإشارات تختلف، على كل حال يقول الإشارة ما تنفع، لكن الكتابة، الكتابة بحروف واضحة مقروءة، يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي ثم يطلب من المدعى عليه مثلا الدفاع أو الإقرار ويكتب ذلك، هذا ممكن ولا لا؟ نقول هذا ممكن. فإذا كانت العلة في منع نصب الأصم قاضيا هي عدم أو هي عدم سماع الخصمين، فإننا نقول إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة زالت العلة ولا لا؟ زالت العلة، تزول العلة، وإذا زالت العلة زال الحكم. طيب، ها؟ ما كل الأقسام يكتبون؟ يكتب لهم ما يهم، يكون عندي واحد يكتب كالمترجم. طيب، يقول بصيرا، بصيرا يعني قوي البصر؟ لا، بصيرا يعني غير أعمى. فالأعمى لا يصح أن يكون قاضيا، لماذا؟ قال لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، لا يعرف المدعي من المدعى عليه لأنه أعمى، فربما يتكلم أحدهما مقلدا للآخر، مقلدا للآخر، فيحسب أنه هو ذلك المقلد ولا لا؟ لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت، والصوت يمكن تقليده ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن يقول المدعي أنا أدعي على فلان بن فلان ب10,000 ريال، فيقول القاضي ماذا تقول؟ فيقلد ذاك صوت المدعي ويقول أقول نعم عندي له 10,000 ريال، فبناء عليه يحكم، فيقولون إنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، وتشتبه عليه الأصوات، فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك. ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأننا نشاهد أن الأعمى يدرك بحسه السمعي أكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي، وعنده إدراك قوي بحاسة السمع، ويعرف الأصوات. وأما معرفة من هو المدعي من المدعى عليه فهذا حاصل لكل أحد، المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيا. صحيح أن البصير أكمل، لكن كونه شرطا بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه فهذا غير صحيح. قال متكلما، متكلما لماذا؟ لأن الأخرس إذا كان قاضيا كيف يكلم الخصمين؟ ها؟ يقول لا، لابد ينطق، ينطق، لأن المسألة تحتاج إلى تصريح، تصريح مفهوم، والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة. طيب إذا كان يكتب، إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في الواقع، لأن الكتابة تعبر عما في القلب كما يعبر اللسان عما في القلب. فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضيا. صحيح أن النطق أسرع من الكتابة، لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا للقضاء ولم يبقى عليه إلا النطق فلا يمكن أن نمنعه القضاء من أجل أنه لا ينطق، ونقول يكتب ويشير. والإنسان الملازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه، وهذا شيء مشاهد. نحن نعرف الأخرس إذا كان حوله أحد من أبناء أو أب أو زوجة أو أم، تجدهم يعرفون من إشارته كما يعرفون من نطقه تماما. والأخرس أحيانا يشير بيده وأحيانا يشير بشفتيه، ونحن قد شاهدنا بعض الخرس يشير بشفتيه إلى أبيه فيعرف أبوه ما يريد، يعرف ما يريد، يشير يمتد، وإذا أبوه ذهب وآتى بماء وانت ما تدري شو، لكن أشار بشفتيه وذاك يعرف. يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمبخرة، كيف؟ بإشارته. فهذا العارف بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم له، أليس كذلك؟ فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة، ولا فرق. إذن المتكلم نقول إن اشتراط كون القاضي متكلما فيه نظر، وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروءة. فإذا حصل هذا أو هذا صح أن يكون قاضيا. طيب مجتهدا، هذه مشكلة، لا بد أن يكون القاضي مجتهدا. والاجتهاد نوعان: اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوص ويختار ما هو الصواب، والثاني اجتهاد في المذهب، يعني هو ما يخرج عن المذهب ولا يطالع أقوالا سوى المذهب، لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الأقوال ويعرضها على الكتاب والسنة ويعرف الراجح من المرجوح. بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوح ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهدا في مذهبه. فالمجتهد في مذهبه إما أن يكون ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح، أو يكون ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر ما عليه الأئمة فيختاره. وأظن الفرق بين الصورتين واضح، ها؟ الفرق بين الصورتين، المجتهد في مذهبه قلت يمكن أن يجتهد في مذهبه باعتبار أدلة كتاب والسنة أو باعتبار أئمة المذهب. فالأول يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على الكتاب والسنة، والثاني يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على أئمة المذهب، فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به ولا يلتفت الأدلة ولا ينظر فيها. واضح؟ طيب خرج بذلك المقلد الذي لا يجتهد أبدا، يأخذ مثلا الروض المربع ويمشي عليه، يأخذ المنتهى الإرادات ويمشي عليه، يأخذ الإقناع ويمشي عليه، ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن بينها، فهذا لا يصح أن يكون قاضيا. ليش؟ لأنه مقلد غير مجتهد، ما يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح. والمقلد قال ابن عبد البر إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء، وصدق، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن يحتاج إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من أهل الذكر وليس من أهل العلم. على هذا نقول يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا. ثم قسمنا الاجتهاد إلى قسمين، مطلق ومقيد. المطلق هو الاجتهاد المطلق هو الذي ينظر صاحبه في أقوال أهل العلم جميعا ويرجح منها ما رجحه الكتاب والسنة، هذا مجتهد مطلق. المجتهد المقيد المجتهد في مذهبه، وهذا له إيش؟ صورتان. الصورة الأولى أن يكون مجتهدا في مذهبه، يعرض أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجح ما رجحه الكتاب والسنة. والثاني مجتهد في مذهبه في أئمة المذهب لا في الأدلة، فما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به وترك الباقي. بقي قسم الرابع وهو المقلد، هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء لأنه مقلد، كما أن المقلد لا يجوز أن يفتي. المقلد لا يجوز أن يفتي، وإنما إذا أراد أن يفتي ودعت الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإمام أحمد، قال صاحب الكافي، قال صاحب الإقناع، فينسب القول إلى قائله. كما أن العامي إذا سمع عالم من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتي به، ولكن يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا، لأنه لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه، ولكن ينسب القول إلى قائله. كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في مذهبه، نقول هو شرط لكن بحسب إيش؟ بحسب الإمكان. فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض، لأن العامي المحض ما يستفيد شيئا أبدا ولا يفيد. والمقلد معتمد على بعض الكتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيء من العلم، فقم مجتهدا ولو في مذهبه. عندي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قال الشيخ وهذه الشروط، قال الشيخ تقريب الدين، وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. قال في الفروع وهو كما قال الشيخ يعني، وصدق الشيخ رحمه الله. هذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، إذا لم يمكن يولى الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم نجد أحدا يتصف بهذه الصفات وإنما اتصفوا ببعضها أخذنا بقدر الإمكان. نعم. طيب، مثل أهل البدع مثل ما رأى الله، أو هل نولي عليهم منهم ولا لا؟ لا بد أن الشروط هذه لا بد أن تتحقق في القاضي. وأهل البدع ينقسمون إلى قسمين: أهل بدع مكفرة هؤلاء انتفى منهم شرط الإسلام، وأهل بدع مفسقة هؤلاء انتفى منهم صفة العدالة. لكن ما نقول أنهم مثلا يعني عند شرط قولهم مسلمين. إيه نعم. لكن هذا مسلمين لكن عندهم بدعة. إيه نعم. قال مسلما عدلا. عدلا. فهذه البدعة إذا كانت مفسقة فإن صاحبها لا يولى. لا على أهل بدعة. ولا على أهل بدعة. نعم. تعريف الأكل من يفعل الواجبات دون النوافل. دون النوافل. نعم. ولا تكون محرمات. لو ترك الوتر عقل إلى الوتر يقول من أم أحمد إنه من تركه فهو رجل سوء لا ينبغى أن تقبل له شهادة. قال لأن تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة، هذا أتى به من عدم الأمانة. نعم. ما مدى تأثير بدعة على العدالة؟ إيش مدى تأثير بدعة على العدالة؟ نعم، البدعة يقولون إنها إذا كانت بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، كل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد، يعني المقلد ما عنده علم. نعم. كان قال متعصب على المذهب. نعم. لا يأخذ إلا بقول الإمام، وهل قضاء؟ إذا نعم يولى القضاء إذا لم يجد مجتهدا في النصوص، لأن المجتهد في المذهب ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: مجتهد في أقوال الأئمة ومجتهد في النصوص. فالمجتهد في النصوص في المذهب مقدم على المجتهد في أقوال الأئمة. نعم. نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك نقول لك من خصائص أمهات المؤمنين. وإذا شئنا أن نقول إنه انطبق عليها الحديث، وهي وش الحديث يقول؟ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقد حصل بهذا شر عظيم. نعم. أين المملوك؟ هو العبد الذي يباع ويشترى، والمولى هو المعتق، ويطلق على المولى من أسفل، وقال هذا مولى بن عمر أي عتيقة. يولى القضاء يا شيخ؟ يولى القضاء؟ إيه يولى المولى، يولى القضاء. نعم. إذا كان القاضي يحكم بأنه يعني من أعلى العارض. من أعلى العارض؟ نعم. يعني يحلق بعض اللحية. نعم هنا يعني هذا. إيه. بعضهم يقول إن اللي نرى أن هذا حرام لأنه من اللحية. نعم. لا، مسألة هذا الفسق، الفسق بفعل المعاصي، هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الشهادات البحث فيه. إيه لكن المعصية تفسق، لكن هل إنها تفسق وتزيل الولاية، أو نقول إن الولاية شيء والفسق شيء آخر؟ لأن من الناس من يكون فاسقا لكن ولايته من أتم ما يكون من الولايات. هنا. نعم. بالنسبة للذي ذكرت القاضي، هل يكون مقيد بالقضاء؟ لا، بالقضاء وغير القضاء. كل ما اشترط فيه العدالة فإنه يعتبر بما ذكرنا في القاضي. شرط الفقه اشترطها في مترجم القاضي؟ ها؟ اشترطها في القاضي. يشترطها في المترجم القاضي؟ في المترجم؟ لا، ما يشترط. لا، يشترط فيه الأمانة فقط والقوة. نعم. نسك الشيخ إذا كان فعل أبو جد متأول. نعم. ترك صلاة الجماعة لأنه يراها سنة. نعم. تركها فسق. نعم. لا، المتأول ينظر هل لتأويله وجه، وهو مما يسوق في الاجتهاد فلا يفسق، وإلا لو قلنا بذلك لفسقنا كل من خالفنا، وفسقنا هو أيضا، هو يعتقد أننا فسقه ونحن نعتقد أنه فاسق، لكن من تبين له الحق وأصر وكان الحق واضحا فهذا قد يفسق وقد يكفر. كان قائل من الخوارج، نعم ما يولى، لا بد، أقول لا بد أن يكون عدلا، ولكن كما قلت لكم إذا تعذر وجود هذه الصفات في القاضي فيؤخذ بحسب الإمكان، مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. صحيح صحيح، لأنه لا يستطيع أن يحكم وهو دون البلوغ أو مجنون، اشترط أن يكون ذكرا، هذا صحيح. لكن سيأتينا إن شاء الله في مسألة التحكيم أنه لو حكمت امرأة فلا بأس، لكن أن تولى منصبا عاما هذا لا يجوز. طيب، اشتراط أن يكون مسلما، صحيح صحيح، نعم. طيب، اشتراط أن يكون حرا، هذا غير صحيح، لأن العلة التي ذكروها وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده ربما تنتهي. لماذا تنتهي؟ بإذن سيده بأذن له، وإذا كان هذا العبد عالما وتمت فيه الشروط فأي مانع؟ الرق ليس بمانع. إذن القول الراجح في مسألة الحرية أنها ليست بشرط إذا أذن في ذلك من؟ السيد. طيب، سميعا، هذا على إطلاقه؟ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأنه إذا أمكن إيصال الحجة إلى الأصم بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح، لأن العلة التي ذكروها أنه لا يسمع كلام الخصمين تنتفي بما إذا كان يكتب له فيفهم أو يشار له فيفهم الإشارة. بصيرا، الصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا، وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرا، والواقع شاهد بذلك، فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر، وإذا فقد بصره فقد حصل على بصيرته. طيب، متكلما، هذا صحيح أنه شرط؟ لا، الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا كان أخرس تفهم إشارته أو كان يكتب فإن قضاءه صحيح. طيب، مجتهدا، نعم صحيح، اشترط أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، فإن لم نجد مجتهدا نصبنا مقلدا للضرورة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا حكم اثنان، هذا درس اليوم، وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. إذا حكم أي جعلناه حكما، وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن، قال الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فأصل التحكيم ثابت في القرآن. كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحكم بينهما. وقول المؤلف: إذا حكم اثنان، هذا على سبيل المثال. فلو حكم أربعة رجلا يجوز؟ يجوز. وقوله إذا حكم اثنان رجلا، كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد، صح؟ لو حكم امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز. فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس، وما المانع؟ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لا بد فيها من الذكورية، إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة. وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه. طيب، قال إذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء، لو حكم أحد الخصمين صاحبه. الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف حكم اثنان رجلا أن هناك مدع ومدع عليه وحاكما، لكن لو أن أحد المدعيين حكم الآخر أيجوز ذلك أو لا؟ لا، الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. طيب، وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز، لكن الصحيح الجواز. فلو أن رجلا ادعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص حكم نفسك، أنا أرضى أن تحكم لي أو علي، فما المانع؟ ما في مانع. فإذا قال قائل إن فيه مانعا لأن المدعي قد حكم لنفسه بالحق لأنه ادعاه، قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوة، فيدعي الإنسان شيئا ثم إذا قال أنا ما عندي مانع أنا أحكمك، لا شك أنه سيتراجع عن دعواه، سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي أو لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوة. على كل حال لا مانع من أن أحد الخصمين يقول الآخر أنت الحكم، وإذا جعله حكما لنفسه أو عليها فلا بأس. قال المؤلف رجلا يصلح للقضاء، أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر، تتوافر فيه صفات القاضي العشر، لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات. وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر، والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر، لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين، ليست ولايته عامة حتى نقول لا بد فيها من توافر الشروط السابقة. أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام، يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكمه. أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين، فكيف نشترط الشروط العشرة؟ إذا قال رجلان نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا، كيف نقول لا يصف الحكم؟ إذا قال هذا هذان الخصمان نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى، فما المانع؟ إذا قال هذان الخصمان نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا، فما المانع؟ لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهم أو كالمصلح بينهم. ولهذا نص على هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي، والفرق بينهما كما قلت إيش هو؟ أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية، وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة، فهو يشبه المصلح بين خصمين. قال المؤلف نفذ حكمه في المال. كيف في المال؟ مثل إيش؟ مثل أي شيء نفذ حكمه في المال؟ مثل ما في ذمتك لي 100 درهم، والثاني يقول ليس عندي شيء. قال طيب من ترضى؟ نروح للقاضي؟ قال لا، ما احنا رحنا للمحكمة نفتضح، من ترضى يحكم بيننا؟ قال أرضى أن يحكم بيننا فلان. فذهب إلى فلان وحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة. يجوز ولا لا؟ يجوز وينفذ الحكم. طيب فإن اتفق عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفق على أن يحكم بينهما فلان، قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي، نعم، هل له ذلك؟ نقول ينظر في هذا، إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع، إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع. لماذا؟ لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه، أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس. إذا كان قبل أن يتحاكم أي قبل أن يصل إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا. على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع، وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع. طيب ونفذ حكمه في الحدود، هل هناك حد يكون بين المتخاصمين؟ الجواب نعم، مثل حد القذف، فإن حد القذف يكون بين المتخاصمين. رجل قذف رجلا فدى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفتك، قال من يحكم بيننا؟ قال فلان، فذهب إلى فلان وحكم بالقذف وأن المقذوف وأن القاذف يجلد 80 جلدة إذا كان المقذوف محصنا، أو يعزر إن كان المقذوف غير محصن. ينفذ ولا لا؟ ينفذ. طيب ما يخالف، هو الآن نقول إذا نفذ فكيف ننفذه؟ ننفذ نفس القاضي المحكم يقوم بتنفيذه، يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف، نعم، إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى. طيب نفذ حكمه أيضا في اللعان. اللعان مر علينا تمثيله وهو أو حقيقته، وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله، فيقول إنها زنت، هذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تقر، الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود، الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود، الحال الرابعة أن تسكت، لا تقر ولا تنكر. عرفتم؟ الحال الأولى إذا أقرت، قال إنها زنت وأقرت، مصطفى قال إنها زنت فأقرت، ماذا نعمل؟ نقيم عليها الحد، نقيم عليها حد الزنا. أنكرت ولم يأتي بشهود، نقول له إما أن تلاعن أو تحد، حد القذف 80 جلدة. سكتت، نعم أنكرت ولكن أتى بشهود، يقام عليها الحد. سكتت، سكتت، ماذا نصنع؟ على القول الراجح نقيم عليها الحد، لقوله تعالى ويدرؤ عن عذاب أن تشهد 4 شهادات من الله إلى آخر. وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينة. طيب، على كل حال، رجل قذف امرأته بالزنا فطالبت، قالت الله ثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القذف، فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه؟ أن نرجع. قالت نرجع إلى فلان فنحكمه، فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما، يجوز ولا لا؟ يجوز. قال واللعان وغيرها، نعم، ما حاج القاضي، هذا الرجل هو القاضي. طيب، يقول وغيرها، وش غيره؟ كالحقوق الزوجية مثلا، كالميراث، كالودائع، كالرهون، كالأوقاف، كل شيء. المهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر، ينفذ حكمه في كل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب آداب القاضي. آداب القاضي يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها، هذه الآداب. فالآداب هي الأخلاق، آداب القاضي يعني الأخلاق التي يطالب أن يكون عليها، إما وجوبا وإما استحبابا. والقاضي من؟ هو المنصوب من قبل ولي الأمر ليقضي بين الناس، ولا يزال مسمى بهذا الاسم إلى يومنا. قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. كلمة ينبغي إذا جاءت في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب، وإذا جاءت في كلام الله فالمعنى أنها ممتنع. إذا جاءت بصيغة النفي في كلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناها الممتنع. مثاله قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وش معنى ما ينبغي؟ يعني ما يحسن أن يكون له ولد أو لا. المعنى ما يمكن، يعني أنه يمتنع غاية الامتناع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني يمتنع عليه النوم. أما كلمة ينبغي في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب، إذا قالوا لا ينبغي لا يستحب. إذا قالوا ينبغي يعني يستحب. طيب يقول ينبغي، لكن هذا في اصطلاح الفقهاء على سبيل العموم. أما الإمام أحمد رحمه الله فإن أصحابه يقولون إذا قال لا ينبغي فهو للكراهة وقد يكون للتحريم. قال ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف، قوياً من غير عنف، هذان وصفان، أحدهما ثبوتي والثاني سلبي. الثبوتي أن يكون قوياً يعني له شخصية وله سلطان، لا يكون ضعيفاً أمام الخصوم. من غير عنف هذه صفة سلبية، يعني لا يكون بقوته عنيفاً. لماذا؟ لأنه إذا كان ضعيفاً ضاعت الحقوق، وإن كان عنيفاً هابه صاحب الحق ولم يستطع أن يدلي بحجته. ولهذا قال بعدها لينا من غير ضعف. نعم ينبغي أن يكون لينا، لأنه لو كان غليظ القلب فظا لهابه صاحب الحق وتلعثم وعجز عن إظهار حجته. ولو كان ضعيفا لضاعت الحقوق ولعب عليه أهل الباطل، وصار الخصوم عنده يتناقضون كما تتناقض الديكة. نعم إذا حضرت مجلسه وإذا الصخب واللغب والشتم والسب وهو ساكت يتفرج، هذا قوي ولا لا؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف، ولا يمكن أن ولا ينبغي أن يكون هذا القاضي، لا ينبغي أن يكون القاضي على هذا الوجه. وإذا كان عنيفا فالأمر أيضا مشكل، لأن العنيف يهابه صاحب الحق ولا يستطيع أن يتكلم، فيكون الإنسان بين بين، قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف. فإن قال قائل هذه صفات يجبر الله العبد عليها، يعني ما الإنسان صار عنيفا، وإن جبله على الضعف صار ضعيفا، ليس أمرا مكتسبا بل هو أمر غريزي. كيف تطالبونه بأمر غريزي ما يستطيع أن يتخلق به؟ الجواب جميع الأخلاق الغريزية أو الصفات الغريزية يمكن أن تتغير بالاكتساب ولا لا؟ يمكن أن تتغير بالاكتساب. كثير من الناس يكون مثلا عنيفا وشديدا ثم يصاحب رجلا لينا فيلين به ويأخذ من أخلاقه ولا لا؟ وكثير من الناس يكون ضعيفا ما عنده شخصية، لكن يتمرن على تقوية شخصيته حتى يكون قويا. فالفقهاء رحمهم الله ما طلبوا من الإنسان شيئا مستحيلا، طلبوا أمرا إن كان قد جبل عليه فذلك المطلوب، إن لم يجبل عليه يحاول اكتسابه، يحاول أن يكتسبه. وعلى هذا يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن قال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. هل الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن أمر جبلي مطبوع عليه الإنسان؟ الجواب لا، لأن النهي عما لا يمكن تنفيذه طلب محال وتكليف بما لا يستطيع. لكن لا تغضب، يعني لا تعود نفسك الغضب. هذا أيضا القاضي الذي أمرناه أو طلبنا منه أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، إذا قال والله هذه جبلتي، أنا رجل غضوب وشديد وعنيف، نعم، وش نقول له؟ نقول عود نفسك، عود نفسك. والآخر الضعيف يا رجل تقو، خلك هيبة عند الخصم، قال هذا اللي أعطانا الله، وش نقول له؟ نقول عود نفسك، عود نفسك القوة حتى يكون مجلسك محترما غير ملعوب فيه. قال المؤلف حليما، حليما يعني بعيد الغضب، حليما يعني بعيد الغضب أو بطيء الغضب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وأحق الناس بهذه الوصية من؟ القضاة، لأنه إذا كان سريع الغضب فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويقف شعره، ولا يستطيع أن يتصور المسألة ولا تطبيقها على الأحكام الشرعية، ولا لا؟ نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالذي ينبغي أن يكون حليما، لكن يكون حليما في موضع الحلم، يكون حليما في موضع الحلم ومعاقبا في موضع العقوبة. لأن إذا قلنا كن حليما في كل شيء معناه كتفناه ما يتحرك، فنقول ينبغي أن يكون حليما في الموضع الذي يكون فيه الحلم من الحكمة. نعم. يقول الشاعر ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فإذا كان الإنسان حليما في موضع الحلم وأخاذا بالعقوبة في موضع الأخذ فهذا هو الكمال. ولهذا ربنا عز وجل قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال ذا أنات، أنات يعني تؤدة وعدم تسرع، يكون متأنيا فلا يتعجل في الحكم. ضد ذلك المتسرع في الحكم، لأن المقام مقام يحتاج إلى تأن ليتصور المسألة من كل الجوانب ثم يطبقها على إيش؟ على الأحكام، على الأدلة الشرعية. وهذا يحتاج إلى تأن وعدم التسرع. ما تقولون في قاض حضر لي خصمان فقال أحدهما أدعي على فلان بمئة درهم؟ قالوا القاضي يلا قم سلم له المئة. هذا قاض ذو أنات ولا لا؟ ها؟ أبدا، مو ذو أنات، هذا متسرع. بل لا بد أن يتأنى الإنسان القاضي، ولا بد. وهذه الصفة أيضا نقول فيها كما قلنا في الحلم، قد يكون التأني مفوتا للفرصة. فإذا كان التأني يفوت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى، لأنه إذا كان التأني مفوتا للفرصة كان التأني مضيعة للحزم، ولا لا؟ وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فالإنسان قد يكون الرأي والحزم أن يبادر. طيب ذانات وفطنة، وهذه بعد مشكلة، يكون فطنا لا بد أن يكون ذا فطنة ونباهة وفراسة، وهذه من الآداب المستحبة ولا الواجبة؟ كل هذه من المستحبة على ما قال المؤلف رحمه الله، يكون عنده انتباه في الحكم. انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما، قال أدعى بالسكين ليشقه، فقالت الكبرى نعم يا نبي الله أرضى بهذا الحكم، وقالت الصغرى لا هو ولدها يا نبي الله ولا تشقه، فقضى به لمن؟ للصغرى. هذا من الانتباه والفطنة. وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قضايا كثيرة من هذا النوع تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم، ومنها أن رجلين اختصما في أرض، فقال أحدهما للقاضي إنه قد أعطاني الأرض مزارعة بالنصف. ما معنى مزارعة؟ يعني أزرعها أنا وله نصف الزرع. فقال صاحبه أبدا ما أعطيته إياه. القاضي عنده فطنة، بفراسته رأى أن الصواب مع المدعي، رأى أن الصواب مع المدعي الذي قال إنك قد أعطيتنيها مزارعة، فقال للمدعي هل لك عليه بينة أنه عقد هذا العقد معك؟ قال لا ما عندي بينة. قال طيب إذا ما عندك بينة فليس لك حق. والرجل حتى لو ثبت أنك قد أنه قد عقد لك المزارعة، هذه القليب يعني البستان وقف، والرجل اختار للوقف ما هو أنفع، فهو أعطاك إياه بالنصف وجاءه آخر وقال أنا يكفيني الثلث، وما دام البئر وقفا فأيما أحسن لصاحب الوقف، الثلث أو النصف؟ الثلثان، يعني أحسن أن يكون الثلث للعائل للزارع والثلثان لصاحب البئر. وهذا رجل ناظر وقف وسيحتاط الوقف، ما تقول؟ يقول القاضي لصاحب القريب ما تقول أليس الأمر كذلك؟ قال بلى. نعم هذه فراسة. فقال القاضي لصاحب البئر أعط المزارع البئر، والقول ما قاله المزارع. أفهمتم الآن؟ طيب فمثل هذه الأشياء، يعني كون الإنسان القاضي يوهم خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعى عليه أو من المدعي، هذا من الفطنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها. نعم الآن جاء دور الأسئلة. نعم إذا قلنا يا شيخ أن المحكم هو الذي يقيم الحدود، أليس هذا افتيات على الإمام ونحن نقول إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام؟ أي نعم، الحدود التي لله كالزنا هذه للإمام، والحدود التي للآدميين كالقذف هذه للآدمي. في لا ما له يحكم في ثبوت الزنا أو انتفاعه. في الحدود الجنس مرادها الجنس. الجنس يشمل الواحد. نعم. ها؟ كيف؟ ذكرنا ضد المتأني المتسرع. قلنا لو تحاكم إلي خصمان فأدل المدعي بحجته فقال القاضي نعم يلا يا مدع عليه أعطي حق تسرع. التأني يصبر وينتظر ويدرس القضية من جميع الجوانب خصوصا بعض القضايا المعقدة. أما المسائل البسيطة هذه يبت فيها، لكن بعض المسائل المعقدة مثل مواريث منذ زمن طويل أو مسائل جماع أو أشياء تحتاج الاحتياط هذه يجب أن يحتاط فيها. نعم. طيب مثلا تحكيم العوام. أي نعم. في بعض العوام يجعلون أي هذه المسألة لا بد أن يكون صالح للحكم، صالح للحكم بأن يكون عنده علم بالشرع. أما لو حكم شخصا عاميا يحكم بما اعتاده أهل القبيلة بما اعتاده القبيلة فهذا لا يحكم. بعضهم عامي ولا يعرف الشرع لكن عنده فراسة وعنده من الفراسة والفطنة. هذه لا يجعلها حكما، يجعلها من باب المصالحة. يعني لا يجعلها حكما. ما هو صحيح كلام هذا، ما هو صحيح. أقول كلام الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة غير صحيح. يعني الفقهاء يقولون لو قال القاضي للخصمين لا أقضي بينكما إلا إذا أعطتني 100 ريال مثلا، فهذا إن كان له رزق من بيت المال فلا شك أن هذا حرام عليه، لأنه يشبه هدايا الغلو، يشبه هدايا الغلو. وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته، والصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا يفتح باب شر. ربما القاضي يحكم لمن يعطيه أكثر، وربما ترد عليه قضيتان فيقول لأحد لصاحب القضية الأولى فلان أعطانا 2000 ريال وأنت ما أعطيتني إلا 1000 اصبر حتى أقضي لفلان، فيها مفسدة عظيمة. فالصواب أن هذا ممنوع، وأن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال فإن كان القضاء فرض عين عليه تعين عليه أن يفعل لأنه من العبادات، وإن لم يكن فرض عين فله أن يقول لا أقضي. إيش الفرق بينهما؟ أن الصلاة عبادة محضة، وهذه فيها حق مالي، ما تتمحض أنها عبادة محضة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز حتى لو هي من باب الأموال. نعم. لا كان المحكم هذا أقام حد القذف مثلا على رجل. نعم. فمات هذا الرجل في يده. مات هذا اللي عليه الحد، مات كثير جلده مات، فهل يضمن هذا الرجل؟ طيب لماذا مات؟ مات من الجلد مثلا، يعني أنه تعدى فيه. اي نعم. نعم يضمنه. يعني مثلا لما أراد أن يحده أتى بخشبة كبيرة قال أبا جلك الآن 80 جلدة بخشبة كبيرة موته، فهذا عليه الضمان. لا شيخ، إذا كان جلد عادي أي يعني ما لا إذا كان ما في تعدي ولا تفريط ما يضمن. لكن شيخ في دولة مثلا ما ترى من مات في حد ما مرت علينا هذه فالحق قتله، من مات في حد محق قتله. الله. إذا قال قائل هذه الأخلاق أليست غرائز؟ أليست غرائز يعني أخلاق طبيعية؟ بعض الناس يكون عنيف، بعض الناس يكون حليم، بعض الناس يكون متأني، بعض الناس يكون عجل. فالجواب أن يقال نعم، لا شك أنها غرائز، لكن يمكن أن تكتسب، يمكن أن يمرن نفسه، أن يمرن الإنسان نفسه على الحلم والتأني وعدم التسرع وعلى الرفق واللين. وكم من أناس كانوا ذوي عنف شديد وغلظة، لكن بالعلم والأخلاق والآداب وتمرين أنفسهم كانوا على الوجه الذي ينبغي. فالإنسان يعود نفسه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني قال لا تغضب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليكن مجلسه في وسط البلد. وليكن مجلسه في وسط البلد، وسط بمعنى متوسط الشيء، والوسط بالفتح الخيار. فليكن المجلس في وسط البلد لأنه قاض لأهل البلد كلهم، فلو كان في جانب منه لشق على أهل الجانب الآخر. وعلى هذا فينظر إلى قصبة البلد يعني وسطها، ويكون مجلس القاضي هناك سواء كان في بيته أو في مكتب آخر. فسيحا هذه خبر آخر ليكن، يعني وليكن فسيحا لأنه قد تكثر الخصوم فيضيق بهم، ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح. فكلما كان المكان فسيحا كان انبساط الإنسان فيه أكثر وصدره أرحب وأوسع. قال رحمه الله تعالى: ويعدل. من هنا بدأت الآداب الواجبة. قال: ويعدل بين الخصمين. الجملة الاستئنافية هنا ويعدل خبر بمعنى الأمر، يعني يجب عليه أن يعدل بين الخصمين، لقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأمر بالعدل بين الأولاد، وكذلك بين غيرهم ممن يتساوون في الحقوق. فيجب أن يعدل بين الخصمين. وقول بين الخصمين يشمل ما إذا كان كافرين أو مسلمين أو أحدهما كافر والآخر مسلم، فيجب عليه أن يعدل بينهما، لأن المقام مقام حكم يستوي فيه المحكوم جميع أفراد المحكوم عليهم أو لهم، فيجب أن يعدل بين خصمين أيا كانت ديانتهما، في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. طيب، كم هذه؟ أربعة. يعدل بينهما في لحظه، يعني النظر إليهما، يجب أن يعدل بين الخصمين في النظر إليهما، لا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب. إذا نظر إلى أحدهما فإذا عيناه تتطاير شررا، وإذا نظر الآخر وإذا عيناه باردتان، هذا لا يجوز، لأن الذي ينظر إليه النظر الأول وإن كان محقا سوف يهاب ويخشى، فيجب أن ينظر إليهما نظرة واحدة سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب أو نظر رضا، المهم أن لا يختلف نظره الخصمين في لحظه ولفظه. اللفظ أيضا يجب أن يعدل بينهما فيه، فلا يلينه لأحدهما ويغلظه للآخر. لا يقول لأحدهما إذا سلم عليه أهلا وعليكم السلام، مرحبا، كيف الأولاد، كيف الأهل، وشلون السوق اليوم إذا كان تاجر، وشلون عساك نجحت إذا كان طالب، وما أشبه ذلك. والآخر إذا سلم عليه عليكم السلام، يا الله يوحى، وبأنفه أيضا. نعم، هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز أن يحتفي بأحدهما فيسأله عن حاله وماله وأهله والثاني لا يسأل حتى لو كان قريبا. لنفرض أن أحد الخصمين قريبه وأنه لم يره من زمن بعيد، فأراد أن يسأله عن أهله لأنهم أقاربه، يجوز؟ لا يجوز، لأنه يمكن يسأله في مكان آخر. أما هنا فالناس سواء، لا يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر في اللفظ. طيب، لو كان سواء في اللفظ يعني في حروف وعدد كلماته، لكن يتكلم على أحدهما بنهر وشدة والثاني برفق ولين، إذن في اللفظ من حيث عدد الكلمات ومن حيث كيفيته ونبرات الصوت، كذلك أيضا مجلسه، مجلسه يعني ما يخلي واحد على اليمين وواحد يقول هناك، نعم، أو واحد يقول تعال هنا على الفراش والثاني رح هناك على الخصاف، ما يمكن. يكون المجلس واحد في الدنو منه، وكذلك في نوع ما يجلس عليه، فلا يفضل أحدهما الآخر، واضح؟ ويحكى أن بعض القضاة دخل عليه رجل وحده فجلس إلى جنبه فأكرمه القاضي، أكرمه وسأله واحتفى به، فدخل رجل آخر فجلس جلوس عادي في المكان، فقال يا شيخ هذا أنا أدعي على فلان بكذا وكذا، قال أنت خصم؟ قال نعم، قال قم عن هذا المكان، اجلس مع صاحبك. وهكذا يجب أن يعدل بين الخصمين في مجلسه، كذلك في دخولهما عليه، لا يقدم أحدهما على الآخر، بل يدخلان جميعا. نعم، فلا يقول لأحدهما مثلا إذا وقف أمامه عند الباب لا يقول تفضل يا فلان، بل يدخلان جميعا، أو يختصمان فيما بينهما، إن قدم أحدهما الآخر فالحق لهما، لكن باعتبار أن القاضي يدخل أحدهما قبل الآخر هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف العدل. ولا شك أن المقام مقام عدل، وأنه لو خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حجة من له الحجة وانتصار من ليس له حجة، فالواجب العدل. طيب، فإن كان الباب لا يسع إلا واحدا يقرأ بينهما، إلا إذا اختار أحدهما أن يقدم صاحبه، نعم، فالحق لهما. فإن قلت أفلا نقدم الأكبر، قلنا لا، المقام مقام عدل، ما نقدم الأكبر ولا نقدم الأقرب ولا نقدم الأشرف ولا نقدم الأوضع، بل نقول الحق لكما أن تدخلا جميعا واختصما فيما بينكما. طيب، هذه أربعة أشياء يجب عليه أن يعدل بين الخصمين فيها. طيب، في السلام، إذا سلم أحدهما فهل يرد عليه السلام؟ أو ينتظر لعل الآخر يسلم، ها؟ يرد السلام، لأن هذا سبق حقه بفعله، الذي سلم سبق حق الرد عليه بفعله، بفعل الخصم مو بفعل أنا. فإذا سلم أقول والله ما أرد عليك السلام لأن سلم صاحبك علشان أعدل بينكما، هذا لا يجوز. إذا سلم فرد عليه السلام. طيب، سلم أو سلم أحدهما واكتفى به الآخر ثم جلس ثم جلس، فانبسط إليه أحد الخصمين وقام يسألك كيف أنت، كيف حالك، وشون أثر اللي معك، وشون عيونك، وشون أذانك، وشون سنونك، وش نقول؟ هل يقول أسكت ولا يسكت حتى ينظر إلى الخصم الآخر؟ ها؟ كيف؟ أي نعم، إن سكت مصيبة الحقيقة، وإن سكت للآخر حتى يعدد مثل ما عدد الأول ضاع عليه الوقت. فإذا نقول من يوم يأتي بالشيء الذي لا بد منه عند السلام والتحية يقول ما قضيتكما، فيبادر حتى لا يضيع عليه الوقت. قال المؤلف وينبغي، صار من الآداب الواجبة إيش؟ العدل. العدل لا، ما أربعة، العدل في هذه الأمور وفي غيرها أيضا، لكن المؤلف نص على هذه الأمور لأنها أدق شيء في الموضوع، وربما لا يلقي لها بعض القضاة بالا ولا يهتم بها. وأما العدل في كيفية الحق، في كيفية الحكم، وفي تلقي الحجة، وفي المحاجة، فهذا أمر لا شك فيه، هذا أمر واجب. ولا وسيأتي إن شاء الله باب طريق الحكم وصفته، كيف يقول الخصمين وكيف يرتب القضية. لكن ذكر هذه الأشياء لأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أولى منها. قال وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليهم. ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، فإذا كان في البلد عدة مذاهب فينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. كم في البلد من مذاهب؟ قالوا في 5 مذاهب، نعم، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وظاهري مثلا. يقول الله جمعوا لنا من كل واحد فقيه يحضرون عندي، نعم، من أجل إذا أشكل عليه شيء شاورهم في مجلس الحكم. عرفتم؟ هكذا قال المؤلف رحمه الله تبعا لغيره من من من فقهاء المذهب، أنه ينبغي للقاضي أن يحضر الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل عليه. والصحيح أن هذا ليس بمستحب، بل تركه هو المستحب، لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذير. المحذور الأول أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سرا لا يطلع عليه أحد، فإذا أحضر أناسا قد لا يحتاج إليهم، قد لا تشكل عليه المسألة فيحتاج إلى مشاورتهم، فإذا أحضر أحدا فإن الخصمين يخجلان من ذلك. ثانيا أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين الذي يحرص على أن يخطف كلمة فينظر إلى أكبر مجلس فيجلس متربعا، نعم، ويتحدث، حضرت عند القاضي وحضر عنده فلان بن فلان وقال فلان كذا وقال الآخر كذا، نعم، نعم، وعلت أصواتهما عند القاضي وسكتهما القاضي ثم عاد، ثم يذكر كل القضية فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس، يبدأ الناس يعلقون فيها ويلفظون. ثالثا أن في ذلك إضعافا لجانب القاضي. كيف هذا؟ يقول هذا القاضي ما يقضي إلا والناس عنده الفقهاء، معناه أنه ما عنده علم، معناه أنه ما عنده علم ولا لا؟ فيضعف جانب القاضي أمام الناس، وإذا ضعف جانب القاضي أمام الناس أصبحت أحكامه مهلهلة، وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه. رابعا، أنه إذا اختار فقهاء المذاهب كان في هذا إظهار للفرقة بين الناس، لأننا نحب أن نقلل الخلاف ما استطعنا، وألا نقول وش مذهب فلان وأنت على أي مذهب وما أشبه هذا، فإن الواجب أن يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نظهر الفرقة بين الناس بالفرق فهذا أمر لا ينبغي. ولهذا دائما بعض العامة يجون يستفتون يقولون أبيك تفتين على مذهب الشافعي، على مذهب الحنفي وما أشبه ذلك. نقول لهم المذاهب كلها سواء، كلها ترجع إلى شيء واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في واحد من هذه المحاذير يكفي بأن نقول إنه لا ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء. طيب ماذا يصنع في مشكل عليه؟ يرجئ المسألة. نحن نقول ليس كل قاض يكون مستعدا للعلم بكل ما يرد عليه من قضية، ولكن إذا أشكل عليه شيء فالواجب عليه أن يرجئ الحكم ويقول للخصمين اذهب وأتي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت، ثم يراجعها بنفسه ويشاور العلماء الذين في بلده أو الذين في خارج بلده مثل وقتنا الحاضر. يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن يتصل بأي عالم يثق بعلمه ويشاوره يحكم، أليس كذلك؟ طيب، إذن ما قاله مؤلف هذا فيه نظر، بل هو ضعيف، والصواب أنه لا ينبغي. قال المؤلف ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، هذا من الآداب الواجبة، وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد. فالقضاء في حال الغضب الشديد محرم، والغضب كلنا يعرفه انفعال يحدث للنفس بفعل ما بسبب ما يثيرها من مخالفة الهوى، فتجد الرجل تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ووجهه ويقف شعره ويفقد وعيه أحيانا تصل الحال بالغضبان إلى أن لا يدري أفي السماء هو أم في الأرض، ولا يدري ما يتكلم به. والغضب ثلاثة أقسام: غاية وابتداء ووسط. الوسط هذا لا يضر، لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادرا. والغاية لا حكم لمن اتصف بها، أي بغاية الغضب في أي قول يقوله. والوسط محل خلاف بين العلماء. ونضرب لذلك مثلا في رجل طلق وهو غضبان، طلق وهو غضبان، إن كان في أول غضب فطلاقه واقع نافذ، إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع، وهذان موضعان متفق عليهما. الثالث إذا طلق في الغضب المتوسط، فللعلماء في ذلك قولان مشهوران، أصحهما أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع، لأن هذا الرجل غضبان يجد من نفسه أن شيئا يلغمه، هو يعي نفسه ويدري ما يقول ويدري أنه في الأرض، لكن كأن شيئا إيش يضطره ويرغمه إلى أن يطلق. وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، الغضب الذي يحرم على القاضي القضاء فيه أي الأنواع الثلاثة؟ والوسط، الغاية والوسط يحرم عليه القضاء في هذه الحال. الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي أو لا يقضي أحدكم بين اثنين وهو غضبان، هذا الدليل. التعليل أن الغضبان لا يتصور القضية تصورا تاما، ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا تاما، والحكم لابد أن يتصور الإنسان القضية ثم يتصور انطباق الأدلة عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحكم على الشيء لابد من معرفة الموجب للحكم، والغضبان لا يتصور ذلك، لا القضية ولا انطباق الأحكام عليها. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. وأيضا إذا كان الغضب من أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي، فهنا محذور ثالث، وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأن يحكم عليه مع أن الحق له، مع أن الحق له. ففي هذه المحظورات الثلاثة، فيحرم القضاء وهو غضبان بالدليل وش بعد؟ والتعليل. وقول المؤلف غضبان كثيرا يفيد أنه إذا كان الغضب يسيرا في ابتدائه فلا يحرم القضاء، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان في قصة الأنصار مع الزبير بن عوام رضي الله عنه في المسيل الذي تنازع فيه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، تنازع فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسيل كان يأتي على حائط الزبير قبل حائط الأنصار، فكان الزبير رضي الله عنه يسقي منه ويدع البقية لجاره الأنصاري، فاشتكى ذلك إلى الرسول، فاشتكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافع إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. أسقي أمر مطلق يقتضي أنه يسقي ماء زرعه، مجرد سقي يكفي ثم يرسل إلى الجار. فالأنصاري عفى الله عنه قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ شف أخذه العزة بالإثم، والإنسان بشر، ولمن يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الاتهام؟ نعم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب انتقاما لنفسه ولا انتقاما لله؟ انتقاما لله، لأنه يحكم بأمر الله وشرعه، ما هو بنفسه وهواه. غضب ثم قال: يا زبير أسقي حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه حين أغضبه الأنصاري، لكن هذا غضب يسير لا يمنع تصور الحكم، لا يمنع تصور القضية ولا انطباق الحكم الشرعي عليها. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. عرفتم الدليل المفهوم ولا لا؟ دليل المنطوق: لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان. دليل المفهوم: قصة الزبير مع الأنصاري رضي الله عنه. طيب، قال المؤلف: القاضي وهو غضبان كثيرا، أو حاق، يعني لا يقضي وهو حاق، الحاق المحصور بالبول، أو حاقب المحصور بالغائط، لا يقضي إن بين اثنين في هذه الحال. لماذا؟ لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها. إنسان حصان مرة، نعم، يجي خصمين يتخاصمون عنده الواجب عليه أن يقول لهما انصرفا أو امكثا حتى أقضي الحاجة. أما أن يحاول القضاء بينهما في هذه الحال فحرام عليه. طيب، قال المؤلف: أو في شدة جوع، أيضا نحرم القضاء عليه في شدة الجوع حتى وإن كان سببه الصيام. لو جاء يتحاكمان إليه في آخر النهار وهو جائع جوعا شديدا، نقول لا تحكم بينهما ولا تقضي بينهما. طيب، إذا صرفهما هل سيستفيد من ذلك بأن يأكل؟ لا، لا يستفيد، لأنه مو آكل إلا إذا غربت الشمس. لكنه يستفيد أن لا يخطئ في الحكم، بخلاف الإنسان المصلي إذا كان شديد الجوع وهو صائم، يقول لا تصلي حتى تفطر وتأكل. لا، لأن الصلاة يفوت وقتها. أما الحكم بين اثنين فإنه إيش؟ لا يفوت وقته. كذلك أو في شدة عطش، عطشان جدا، يقول لا تقضي بين اثنين. لماذا؟ لأن ذهنه مشوش، عطشان، ما هو عطش بس يشتهي الماء، عطش شديد، نقول لا تقضي. إلى متى؟ إلى أن يشرب، إلى أن يشرب ثم يقضي بينهما. كذلك أو في شدة هم، وهذا أمر خفي، في شدة هم الإنسان بشر، تعتريه هموم في بعض الأحيان لأسباب خارجية أو أسباب أهلية أو أسباب داخلية في نفسه، لأن الإنسان ضعيف وبشر. فإذا كان في شدة هم وجاه الاثنين هذول قالوا نبيك تقضي بيننا، والله يا جماعة أنا الآن فكري مشغول، مشغول، عندي هموم كثيرة، الخصمين قالوا له وسع صدرك، يتمكن من هذا؟ ما يتمكن، لأن هذا أمر يعتري الإنسان غصبا عليه، غصبا عنه لا يريده. فهنا نقول لا تقضي بين اثنين وأنت في شدة هم. ومثله أيضا لو كان في شدة هم من أمر في أهله، كما لو كان عنده مريض مرضا مجنفا، ما له فكر إنه يبقى يقضي للناس. أو كان مشغولا في أمن الخارج، من أمن الخارج، مثل أن سمع انتصار أحد من الكفار على أحد من المسلمين فانشغل فكره بذلك. نعم، فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم. طيب، المهم صار الهم سواء كان من الخارج أو في أهله أو في نفسه، فإنه لا يتعرض للقضاء في هذا الحال. أو في شدة ملل، ملل، كيف ملل؟ إيه نعم، ملل، تعبان من الساعة 8 صباحا وهو يقضي بينها الناس وصابر على أداهم وأصواتهم وصخبهم ولغبهم، لما جاءت الساعة 2 إلا ربع جاء خصمي، قال يا جماعة أنا الحين تعبت مال، قال ولو باقي على الوقت ربع ساعة لازم تجلس، له أنه يعتذر ولا لا؟ له يعتذر، لأن بل يجب أن يعتذر، لأن الإنسان بشر. بينما يأتي القاضي في بعض الأيام من أول الدوام إلى آخر ما جاء أحد. فالمهم أنه إذا كان في شدة ملل فإنه يحرم عليه أن يقضي بين الاثنين، والعلة هي العلة في مسألة القضاء. قال أو في شدة كسل، كسل، وش الكسل؟ اي نعم، يعني مثل ما يقول الناس ميت حيله، نعم، كسلان وفيه نوم وينعس وكل شيء. والخصوم كل خصم فهو أعمى أصم، لكنه أبكم ولا ينطق؟ ينطق. الخصم أعمى أصم لكن نطقه لسانه عن عشرة. قالوا له كيف يا أخي، كيف أنت عندك كسل؟ خليك نشيط. قال والله أنا كسلان، أنا البارح ما نمت إلا الساعة 3، نعم قبل الفجر بساعة إلا 10، ما أستطيع. لو أرغموه على أن يقضي وش يقول؟ لا يجوز، لأن هذا حق لله. لو قالوا حنا راضين بكسلك بس احكم باللي تبي، لو على خطأ يقول لا، ما يجوز. طيب، أو في شدة نعاس، مثلها أيضا نعاس؟ ها إيه نعم، النعاس يمكن يكون أشد بعد. ها أي نعم، ربما أنه يتكلمون معه وهو يحلم، نعم، فيجوبهم بما يحلم به. فالمهم إذا كان في شدة نعاس لا يجوز القضاء. إلى متى؟ حتى يزول النعاس. طيب لو قالوا نحن نجيب لك شاي وقهوة، نعم يصلح؟ ها؟ يقول جيبوا نشوف. نعم، إيه نعم. طيب،